فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هيا مع الشرح والبيان يا أهل هذا النداء أنتم وإذناء أنتم هذا النداء لكل مؤمن ومؤمنة من عهد نزول الآيات به إلى اليوم بل إلى يوم القيامة كل مؤمن ومؤمنة منادى بهذا النداء قد يقول القائل هذا النداء ليس للمؤمنين هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والجواب قوله إذا طلقتم من هو نحن وإذا لا يا أيها النبي ويا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فافعلوا كذا وكذا فنحن منادون ضمن نداء الحبيب صلى الله عليه وسلم الشرح اعلم أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد اعلم ماذا أن هذا النداء يحمل أحكاما شرعية والله يحمل أحكاما شرعية لا بد للمؤمن من معرفتها أولا والتقيد بها ثانيا فليست القضية قضية أنه نادانا فقط نادانا ليحملنا أعباء التكاليف لأننا نرغب أن نجاوره في الملكوت الأعلى إذن فلا بد من تكاليف تطهرنا تزكي أنفسنا تجعلنا أشباه أهل السماء وهم الملائكة الكرام وحينئذ نصبح أهلا للملكوت الأعلى فلهذا لا تعجب ولا تتململ ولا تضجر ولا تقول كيف لأن طلبك عظيم وهدفك سامي وغايتك لا حد لها تريد أن تخترق مسافة 7500 عام للطائر وتنزل بعد ذلك في لحظات لو قيل لك لا تأكل ولا تشرب ولا تنظر واغمض عينيك حتى تموت 50 سنة ما هو بصعب أبدا لأن الغاية عظيمة. إذن فأسمع، قال إن هذا النداء يحمل أحكاما شرعية لا بد للمؤمن أولا من معرفتها حكما بعد حكم حتى يطبق وينفذها أو كيف يزكو وتطيب نفسه، وثانيا لا بد من التقيد بها، لا إهمال ولا تضيع ولا إعراض، وإنما التقيد اللازم بهذه الأحكام إن كنت عبد الله المؤمن وإن كنت أمة الله المؤمنة. قال واعلم، والعلم ينفع، أن النداء وإن كان موجها أولا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم لشرفه وعلو مقامه. فيصبح هذا النداء أخطر النداءات وأجل وأعظمها. قال حتى يسهل على المؤمنين تطبيق الأحكام التي تضمنها هذا النداء، حتى يسهل على المؤمنين والمؤمنات تطبيق هذه الأحكام حكما بعد حكم. قال وهي أي هذه الأحكام إليكموها واحدا بعد واحد حكما بعد حكم، ولا يحل لنا أن نخرج من هذا الدرس ونحن ما عرفناها، وإن بقي شيء فإلى غد إن شاء الله. أما الإحاطة بها، أما فهمها، أما حفظها واجب. أو كيف نتقي الله إذن إذا لم نعرف ما أوجب علينا؟ كيف نتقيه إذا لم نعرف ما حرم علينا؟ كيف نتقيه؟ والله لا يتقى إلا بطاعته بفعل الأوامر وترك النواهي. أسلم تسلم، أطع تنجو. فلهذا لو قيل لك إن بكندا أو بطوكيو رجل يعرف أحكام الله لعباده ولم تجد أحدا يعلمك وكنت المؤمن الحق، والله ما ترددت في السفر ولو على رجليك ولو تموت في الطريق. قل لي ما؟ لأن الله أمر بتقواه وإلا لا؟ وسر هذه التقوى أن تكمل وتسعد في الدنيا والآخرة. هذه الأوامر والنواهي التي يتقى بها الله إذا كنت لا تعرف، وقل لي بربك كيف تتقي الله؟ فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش زمنا وهو لا يعرف ما أمر الله به ولا ما نهى عنه ولا كيف نفعل المأمور وكيف نؤديه ولا كيف نترك المنهي وكيف نجتنبه. يا شيخ هولتها؟ لا أبدا. أسألكم بالله، ما علمتم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ ما في زيادة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث صحيح. وفي القرآن آيتان تقطع لسان كل من أراد أن يرد أو يتكلم، ما هما؟ قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من كان لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، ومن قال لا عصى الله وفسق عن أمره وقد يكفر والعياذ بالله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعرف محاب الله ولا مكارهه ولا كيف يفعل المفعول ويترك المني المأمور ويترك المني يجب عليه أن يسأل ويتعلم. تستغربون هذا؟ يستغربون، لأن أهل المدينة يعيش 40 سنة ما يجد في حلقة، والعالم الإسلامي هكذا 50 سنة ما يجد ولا يسأل. لعلي واهم. وهذا جابر بن عبد الله تلميذ رسول الله حبيب رسول الله، هذا ابن عبد الله بن حرام شهيد معركة أحد، يبلغه أن فلان ابن فلان بالديار السورية بحمصة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فركب راحلته من هنا من قرب هذا المسجد إلى حمصة من أجل حديث واحد. وسلوا كم قضى يوما ذاهبا ويوما آئبا من المدينة إلى حمص، يحتاج إلى 2 أو 3 شهور على ظهر بعير. أولئك المؤمنون حقا وصدقا، أما نحن ما لا نتقلب في الطعام والشراب واللباس ولا نسأل ماذا يحب ربنا حتى نتملقه ونتجلب إليه بفعل هذا المحبوب، حتى لا نغضب علينا إذا عاكسناه فأحب وكرهنا أو كره فأحببنا. والله لكأننا أموات، باستثناء طائفة محدودة، لكن 1,000,000,000 مسلم أين هم؟ سلوهم كيف حالهم؟ لا تبكوا. هذه الأحكام التي تضمن هذا النداء العظيم، أولها اسمع احفظ، أن تطلق المرأة من أجل رفع الضرر عنها أو عن زوجها. سلوهم هل يفعلون هذا؟ أراسلوهم من أندونيسيا إلى موريطانيا، هل يوجد مؤمن في 1,000 لا يطلق إلا من أجل أن يرفع الضرر عن هذه المؤمن أو عن هذا المؤمن؟ هاتوا. أكثر من يطلق للأهواء والعصبيات والنزعات والنزغات والعنتريات، هذا هو الذي يريد أن يطلق. ينظر إلى تلك المؤمنة وأنها أخته في عبادة الله والإيمان به، فإذا رأى أنها ما سعدت معه، ما طاقت خلقه، ما تحملت أتعابه، تضررت، ينظر في حالي على الله يفرج يوما بعد يوم، شهر بعد شهر، عام بعد عام، قال هذه المؤمنة شقية ما إلى متى؟ فيأتي باثنين من العدول وكلنا عدل، ويجلسهما في البيت في السقيفة والستار مضروب، ثم يقول فلان وفلان أشهدكما أني طلقت أم فلان، أي فلانة إلزمي بيتك وابقى بين أهلك وأولادك إلى أن تنتهي عدتك. هل بلغكم فعل واحد منكم هذا؟ أين الإيمان يا شيخ؟ الإيمان موجود ولكن مخدر. ما الذي يحركه؟ العلم. أين العلم؟ طلبنا في المدارس الوظيفة، لا لله، وما طلب لغير الله لا يكون لله. ما استفدنا؟ ما انتفعنا بعلوم يوم هذا؟ العلم النافع ذاك الذي تطلب لوجه الله من أجل أن يحبك وتحبه، من أجل أن يقربك ويدنيك، من أجل أن تكون عبد الله ووليه بحق. هذا هو العلم. من أراد علم الدنيا يطلب الصناعات على اختلافها ويطلبها لله، يتعلم كيف يحرث الأرض ويزرع من أجل الله، هذا شأن ولي الله. لا يتحرك حركة ولا يسكن سكونا إلا من أجل الله، لأنه وقف على الله. صحيح هذا كلام ورع. أقرأوا إن شئتم، قل إن صلاتي ونسكي عباداتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من يقول أنا لست وقفا على الله حتى يعبد كما يشاء؟ أنت موقوف على الله. إن نمت لا تنم إلا لله، وإن استيقظت لا تستيقظ إلا لله، وإن رفعت مسحاتك وضربت الأرض بسم الله لم ترفعها إلا من أجل الله، وإذا حملت مدفعك وخضت المعارك ضد أعداء الله إنها من أجل الله. وهكذا الحياة والممات كلها لله. كيف يعرف المسلمون هذا وما جلسوا يوما بين يدي رب يعلم ويربيهم؟ كيف يعلمون؟ الحكم الأول، اسمع واسمعي يا أمة الله، أن تطلق المرأة من أجل رفع الضرر عنها أو عن زوجها. وإذا هو هذا المؤمن، هذا الزوج، رأى أنه شقي تعيس متألم في آلام من هذه الصعلوكة، لسانها كذا، حركتها كذا، توبي كذا، إلى متى؟ عبد الله يرضى الله له بالبلاء؟ ما يرضى الله أبدا. هنا يجب الطلاق. كيف يطلق؟ أنت طالق بالثلاث، أنت ما بعد أن يصبر ويختبر ويتحمل شهرا بعد شهر، عام بعد عام، لعلها لعلها لعل كذا، وجد الطريق مغلق، ما في حل إلا بفراقها. يأتي باثنين من الصالحين إلى بيتي ويقول أشهدكما أني طلقت فلانا، فقط هكذا، يا فلانا إلزمي بيتك، كلي واشربي وانعمي حتى تنتهي عدتك، ثم مع السلامة، الله يغنيك عني. هل بلغكم أن أحدا فعل هذا؟ قال وأن تطلق في طه لم يجامعها فيه، وأن يطلق في طهر لم يجامع فيه. ما معنى هذا الكلام بربري هذه؟ اسمع، حائر، هذه المرأة التي رأى طلاقها ضروريا لرفع الأذى عنها أو عنه، يتركها كما قلنا بعد الشهر والشهرين والعام والعامين، ينتظر لعله وجد الباب مغلق، لا يرفع الضرر عنه أو عنها إلا بالطلاق. ينظر لما تحيض، تعرفون الحيض ولا؟ سيلان الدم من الحوض. لما تحيض وتنتهي الحيضة وتشاهد القصة البيضاء أو الجفاف وتغتسل وتقوم تصلي، لما رآها طهرت وأخذت تصلي لا يجامعها، أبدا حرام عليه. لما تصلي لأنها طهرت ما يقربا حتى يأتي بالشهيدين ويشهدوا على طلاقها، فيكون قد طلقا في طور لم يمسها فيه، لأنه لو جامعها وما يدرك أنها تحمل في تلك اللحظة، بدل أن تكون عدتها 3 أشهر تصبح 9 أشهر، آذيت هذه المؤمنة انت، لا يحل لك، هذه أختك أشرب من أختك. إذن وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ترفع إليه قضية من هذا النوع، وهي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته، فرفع عمر القضية إلى رسول الله إن ولدي وهي حائض، فقال امره فليرجعها إليه حتى تطهر، ثم لم يجامع ويطلق. وستعرفون السر ما هو، قال وأن تطلق في طهر لم يجامعها فيه الزوج حتى لا تطول مدة عدتها فتتأذى بذلك، لأنه لو طلقها في طهر جامع فيه ما الذي يحصل؟ بينت لكم قد تحمل في تلك الليلة، بدل ما تعتد 2.5 شهر 3 تعتد 9 أشهر، لما تسجن هذا السجن؟ من الرحمة بها أن تطلقها في طهر، لأنها إذا حاضت معنا والله ما يحب لها أبدا، فإذا طهرت علمت أنها لا شيء في بطنها، إذا قبل أن تقرب وتجامع أنت عازم من أول من 2-3 شهر أو سنة على طلاقها، فلا تقربها وطلقها وهي طاهر في طهر لم تجامع فيه. قال وهذا ما دل عليه قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لقبل عدتهن، أي لأول عدتهن، أول شيء تعتد به وهو الطهر الأول، هذا لقبل عدة لأول العدة، الطهر الذي طلقتها فيه وما مسست فيه هذا يعد، فيسهل أيضا أن تعتد أقل أيام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، أي لأجل العدة، لا أي لقبل عدتهن لأول العدة، متى العدة تبتدي؟ أول طهر. فلهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يرى أن الأقراء هي الأطهار، 3 قروء أي 3 أطهار، وخالف في ذلك أحمد والشافعي. والسر أن الاعتداد بالأطهار على السنة أقرب، إذا طلق في طهر لم يمس فيه هذا طهر ولا لا، ثم حاضت ثم طهرت حيث ثاني ثم حارت وطهرت 3 أطهار، والحيض كم الآن؟ 4، فرحمة بها أن تقلل مدة، لأن الله أراد هذا، ولهذا قال فطلقون لعدة أي لأول عدتهن. والأمر عندنا واسع كما هي عادتنا، لا نقول أنا مالك ولا تقول أنت شافعي، هنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا كتاب الله وسنة رسول الله، وإنما قد نرجح بالأدلة ما فيه يسر أو رحمة للمؤمنين والمؤمنات، أما التعصب المذهبي لا لا حاجة إليه، خرجنا منه بعدما كبلونا قيدونا قوانا عديدة ومزقونا فرقوا كلمتنا شتتوا شملنا بهذه العصبية الباطلة. في هذه الحلقة يجلس الأباضي، يجلس الزيدي، يجلس الرافضي، يجلس من شاء يجلس، لا يسمع إلا قال الله وقال رسوله. فإن أراد الهدى والسمو والكمال بسم الله، وإن أراد المقتى والتعصب ويعيش على الباطل إلى جهنم، ماذا نصنع له؟ والله بودنا لو يجد الروافع عندنا، ممكن لو كان عندنا فلوس نعطيهم كل شهر 500 ريال، لأن ما يمضي علي 5 أشهر وقد أسلم ونجا من النار ودخل في رحمة الله. لأنهم لما كنا نتعصب هم يتعصبون، عرفتم أن لا؟ لما يجلس الشيخ نحن مالكية كذا وكذا، الشافعية يخرج، الحنبي يخرج كذا، يبقوا جماعة. تعرفون الصورة الحقيقية؟ حول الكعبة رأينا محاريب 4، محراب المالكية، محراب الشافعية، محراب الحنفية، محراب الحنابلة. وجاءني بهلول مغربي قال يا شيخ كيف يستهينون بالمالكية يعطوهم محراب صغير؟ قلت هذه محارب باطلة. عرفتم ولا لا؟ ما بعث الله رسول يمزق أمة ويشتتها، بعث لتتلائم وتقوى على حمل رسالة النور وتستنيع بها البشرية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عندك تقدر تقول أنا مالكي أنا شافعي ما عندنا، قال وهذا ما دل عليه قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لقبل عدتهن أي لأول عدتهن، وذلك بأن يكون الطلاق في طهر لا في حيض، وأن يكون الزوج ما جامعها في ذلك الطهر. ثبتم بذلك تقصر مدة العدة وتقل، وفي هذا الرحمة بالمؤمنات. عرفتم الحكم الأول هذا ما هو؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا أول حكم. لماذا؟ حتى لا تطول مدتها. ثانيا وجوب إحصاء العدة أي حفظ مدتها حتى يمكن للزوج أن يراجع فيها إن أراد المراجعة. وجوب إحصاء العدة أي معرفة الأيام والليالي، طلقها متى؟ يوم الخميس 7 محرم كذا ولا لا؟ يبدأ يحسب ولا ينسى حتى يعرف، إذا أراد أن يراجع يقول ما زالت العدة ما انتهت فيراجعها. من أين لنا هذا؟ أما قال تعالى فطلقوهن لعدتهن وبعد وأحصوا العدة، والإحصاء العد بالضبط. قال وجوب إحصاء العدة أي حفظ مدتها حتى يمكن للزوج أن يراجع فيها إن أراد المراجعة، وهذا معنى قوله تعالى وأحصوا العدة، يخاطب من؟ المؤمنين، وأحصوا أيها المؤمنون العدة، الإحصاء بحيث ما تقدم ولا تأخر ولا تزيد ولا تنقص. وقوله تعالى واتقوا الله ربكم، يوجد هذا في النداء ولا لا؟ قال أي خافوه، اتقوا بمعنى خافوا، فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده فلا تعتدوها. فالذي ما يقف عند أوامر الله ويعتدي حدود هذا خاف الله؟ أي خافوا فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده فلا تعتدوها. ثالثا من أحكام هذا النداء لا يجوز إخراج المطلقة من بيت زوجها الذي كانت فيه حتى تنقضي عدتها بفاء لما في ذلك من إعطاء فرصة للزوج لعله يراجعها. هذه حيلة أدبية قرآنية، يا سيد طلقتها خليها في البيت لعله بعد 3 أيام يهيج تبه ويضطر إلى أن يراجعها، أحسن. لعله بعد 10 أيام 20 يوم يندم يقول من أين تزوج وكيف كذا وأنا ظلمتها، يراجع. لكن لو أنت طالق لبست لباس وذهبت إلى أهلها ما يراها ولا يسمع بها ولا لو طالبها ما يظفر بها. فمن تدبير الله عز وجل وهو الرحمن الرحيم أن تبقى المطلقة في بيتها التي تعيش فيه حتى تنقضي عدتها تماما. عرفتم السر وإلا لا؟ كيفية المراجعة أمامك، أو نخلط أمامك في الكتاب. أولا افهم الحكم الذي عندنا وبعد ذي الثاني. أقول ثالثا لا يجوز إخراج المطلقة من بيت زوجها الذي كانت فيه حتى تنقضي وتنتهي عدتها لما في ذلك من إعطاء فرصة للزوج لعله يراجعها. اللهم استثنى هذا وإلا إلا أن تأتي المطلقة بفاحشة مبينة، إذا فعلت فعل شنعة ما تطاق اذهب إلى أهلك، لأننا آيسون حتى من إرجاعه ما دام تأتي الفاحشة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ما هي موهومة، واضحة تبين الواقع وتشهد به، وذلك كزنا، كزنا ظاهر يقع من الجائز، لعلها كانت من قبل هي ولهذا طلقها، فشاهد المنكر يبقيها في بيته. كزنا ظاهر، أو تكون بذيئة اللسان فتوذي أهل البيت بأذى لا يطيقونه، يا عمي يا كذا أنت سافلك، أهل البيت ما يطيقون هذا البلاء، إذن أخرج إلى أهلك. من الجائز أن يكون هذا، وإلى المفروض أن المؤمن المؤمنة لا ينطق بالبذاء ولا يقول السوء أبدا مع كل إنسان فضلا عن أهل بيته وإخوانه، لكن ما كلنا على مستوى واحد، قد يوجد جائز. إذن فتوذي أهل البيت بأذى لا يطيقونه، أما أذى خفيف لا بأس، ففي هذه الحال يجوز إخراجها من بيتها. دل على هذا قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقط، لأن رفع الضرر واجب ولا لا، به جاز الطلاق ولا لا، فأن نحن أبقيناها في البيت لمنافع تعود علينا وعليها، لكن إذا جاء الضرر نترك هذه المنافع، فما دامت تؤذي فلا بقاء لها. لكن قوله مبينا انتبهوا، ما أقول أدنى تهمة تخرجها، وجدت عند الباب أو صاحت في الطريق، لا بد من شيء واضح. قال وقوله تعالى وتلك حدود الله، أي تلك المذكورات من الطلاق لأول طهر وإحصاء العدة وعدم إخراجهن من بيوتهن إلى أن يتم فاحشة، تلك هي حدود الله. أليس الذي حدها؟ تلك حدود الله المشار إليها ما هي؟ ثلاثة أمور. أولا الطلاق يكون لأول الطهر، ثانيا إحصاء، وجوب إحصاء أيام العدة، ثالثا عدم إخراج المطلقة من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ عرضها للعذاب. أي ظلم أعظم من هذا؟ الذي يعرض نفسه للعذاب ما ظلمها؟ لما تظلم نفسك وتعرض للبلاء حتى للسب والشتم أو الشقاء فضلا عن عذاب الدنيا والآخرة؟ ومن يتعد حدود الله لا يقف عندها متهاونا متجاهلا متكبرا كافرا بها فقد ظلم نفسه، أي وضعها موضع السخط والعذاب والنقمة، فليتلقى ذلك لا محالة. أي من يتجاوز حدود الله فلم يقف عندها فقد ظلم نفسه بذلك، وتعرض لعقوبة الله تعالى عاجلا أو آجلا، إما اليوم أو غدا، إما في الدنيا أو في الآخرة. وقوله تعالى لا تدري أيها المستمع، لا تدري أيها القارئ، لا تدري أيها المؤمن، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي شرع الله تعالى ما شرعه من الطلاق في أول العدة ومن عدم إخراج المطلقة من بيتها ومن إحصاء العدة بمعرفة يوم وقع الطلاق فيه ومعرفة متى تنتهي، كل هذا من أجل أنه قد يجعل الله تعالى في قلب المطلق رغبة في مراجعة مطلقته فيراجعها. المراجعة كم تكلف من ريال؟ ولا شيء، لكن إذا خرجت وطلقت وعاد يتزوج كم يحتاج؟ إلى 1000، أليس كذلك؟ قد يرغب وما يستطيع، إذا قال أنت طالق لا تحل له أبدا كما هو في الطلاق البائن، إلا بعقد جديد ما تريد أن تتزوج ولا ترضى به. هذا من رحمة الله بالمؤمنين وإلا لا؟ هل هذا التشريع يوجد عند فرنسا، عند بريطانيا، في الصين واليابان، عند الأمريكان؟ والله ما يوجد. فرنسا أخذت من الفقه المالكي في قوانينها الاجتماعية 75%، لكن ما نسبتها إلى خليل بن إسحاق المالكي المصري، نسبتها إلى رجال التشريع، لكن فضحت وعرفت. تبهتم يا شيخ؟ العرب تركوها كلها، فرنسا أخذت 75، العرب تركوا 100 بكاملها إلا من شاء الله. لما يفعلون هذا؟ لأنهم ما عرفوا الله، ما عافوا لقاه، ما عافوا ما عنده ولا ما لديه، ما آمنوا به الإيمان الذي يدفعهم إلى طلب رضاه، عاشوا في الجهل وعملوا في الجهل وحكموا في الجهل، وماذا ترجون منهم؟ كالذي يريد من ميت أن يقوم معه يصلح البيت أو يهذب الأولاد. هذا الكلام صحيح وإلا لا؟ إن شئتم حلفت لكم ما عندنا كلام باطل، والله لو علموا ما نعلم نحن ما استطاع أحد أن يقوم 3 أيام على باطل. من منكم أنتم يستطيع أن يبيت على معصية الله ليلة واحدة؟ لكن ما عرفوا، ما تعلموا، ما جلسوا في حجور الصالحين، ما تلقوا الكتاب والحكمة، ثم نحن سودناهم وحكمناهم وصفقنا لهم يحيى الزعيم. فلا نلوم إلا أنفسنا. لا تستعجل، سوف نفرق من النداء. وبعد، قال رابع الأحكام: إذا بلغت المطلقة أجلها أي قرب نهاية عدتها، هنا على الزوج يجب عليه أن يراجع فيمسكها بمعروف وإحسان، لا إنه يراجعها يمكر بها ويؤذيها انتقاما منها، أو يفارقها بمعروف فيعطيها باقي مهرها إن بقي منه شيء، وأن يمتعها بشيء وأن لا يذكرها بسوء أبدا. يا فلان طلقت أم أولادك؟ نعم. لما؟ ما يقول عمياء مجنونة كذا فعلت، حرام هذا. قل ما شاء الله، هذا الذي قدر الله. وهي أيضا إذا سألت جاءتك هذا خنزير هذا كذا، حرام هذا أبدا، لا تقول إلا شاء الله، انتهى المقدور بيننا وبينه، اللهم ارزقه خيرا مني. الله الله، أين المؤمنون والمؤمنات؟ أين يوجدون؟ يوجدون إذا تربينا في حجور الصالحين، نتعلم الهدى ونعيش على الكتاب والحكمة. قال رابع الأحكام: إذا بلغت المطلقة أجلها، ليس الأجل الموت هنا، أجل نهاية عدتها أي قرب نهاية عدتها، هنا على الزوج أولا أن يراجع قبل ما تنتهي، هي قاربت بقي يوم أو يومان فقط. اي نعم، اي قبل، اي نعم، ما نعم، يعني اذا بلغت المطلقة اجلها اي قرب نهاية عدتها، هنا على الزوج ان يراجع فيمسكها لان في بيته، يمسكها بمعروف واحسان، لا انه يراجعها يمكر بها، لانه كان في الجاهلية يطلقها حتى تكاد تنتهي العدة يراجعها، ويبدأ ينكل بها تقول طلقني، يطلقها ويتركها حتى تكاتن في لديه يراجعها. وهذا جاء في سورة البقرة موضحا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ولا تمسكوهن فرارا لتعتدوا. وجد بعض الغافلين يمكر بها، يطلقها ويتركها في البيت حتى تبقى ساعة أو ساعات من نهاية العدة، يقول راجع ناكل، تبقى زوجة له، يضطهد يعذبها، تتململ يطلقها، يتركها في البيت مطلقة، إذا قربت نهاية العدة راجعها، فأبطل الله هذا النظام. فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، آيات واضحة في البقرة. قال دل على هذا قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المعروف ضد المنكر وإلا لا؟ خامسا، خامس الأحكام في هذا النداء كما يشهد الزوج على الزواج يشهد على الطلاق. الإشهاد على الزواج ركن وإلا لا؟ أركان النكاح كم؟ أربعة. أولا الزوجان، ثانيا الشاهدان، ثالثا المهر، رابعا الولي. إذا نعيد، أولا الصيغة بدل الزوجين، أولا الشاهدان، ثانيا المهر، ثالث الولي، رابعا الصيغة وهي زوجني ابنتك يقول الثاني قبلتها لنفسي. هذه الصيغة، أربعة أركان. نعم، الإجابة القبول أو الصيغة. أقول أركان النكاح منها الشاهدان ركن، الصيغة أو الإجابة القبول، والولي وإن كان لا ولي لها القاضي وليها، والمهر ويجوز تقديمه وتأخيره. إذن قال كما يشهد الزوج على الزواج يشهد على الطلاق أيضا، إلا أن الإشهاد على عقد النكاح ركن يفسد النكاح بدونه، وأما في الطلاق فهو مطلوب ولكن ليس واجبا. وليكن الشهود عدولا، والعدل من لم يعرف بكبير من كبائر الذنوب. من هو العدل بيننا؟ من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. الكبائر مجتنبة أبدا، والصغائر يتجنب منها ما يمكن، أما الكبائر فلا لا. فالذي يرتكب كبيرة ما هو بعدل أبدا، ولا تقبل شهادته. أما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل مصحب صاحبي عدل منكم، هل يجوز إشهاد الكافر منكم أيها المؤمنون؟ قال وليكن الشهود عدولا، والعدل من لم يعرف بيننا بكبير من كبائر الذنوب. دل على هذا قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أي اعدلوا فيها ولا تجوروا أو تحيفوا، ولتكن شهادتكم لله تعالى لا للمشهود عليه ولا للمشهود له بل لله وحده لا شريك له. ممكن الشاهد يقول في اليوم أنا أشهد أن المهر كان 50,000، فماذا يطالب ب50؟ أو يقول المهر الذي تم العقد عليه هو 1,000 ريال فقط، كيف تطالب ب50؟ فلا بد من أن يكون الشاهد عدلا في شهادتي، وأن يشهد لله لا لفلان ولا فلان، يغمض عينيه عن الدنيا بكاملها ولا ينظر إلا إلى الله. وقوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، في الآية منكم ولا لا؟ ها؟ من كان يؤمن، هذه من التصحيفات. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إن هذه الأحكام المذكورة وهي كما علمتم خمسة، هذه الأحكام المذكورة يؤمر بها ويطبقها عبد يؤمن بالله واليوم الآخر، أما غيره فما هو بأهل لذلك لأنه كافر والكافر ميت. وفي هذا حث وحظ على تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق لما فيها من الخير لكل من المطلق والمطلقة. هذا واعلم أن هناك خلاصة لهذه الأحكام إليك هي. والشاهد عندنا ذلكم يوعظ به يؤمر به من كان يؤمن. أما الكافر بالله ولقائه يكلف بهذه التكاليف يؤمر بها. قل لكافر لا تطلق حتى كذا يقبل؟ هذه من ينهض بها ويقوم بها ويؤديها عبد آمن بالله ولقائه والوقوف بين يديه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وبقية الدرس إلى غد إن شاء الله.